فما زلنا مع سورة القصار، فنشرع بعون الله تبارك وتعالى في تفسير سورة البروج. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يقسم الله عز وجل في افتتاح هذه السورة بأربع: أول القسم بالسماء ذات البروج. قال بعض أهل التفسير: البروج هي النجوم، والقول الأقوى أنها منازل الشمس والقمر، فهي الأقرب لمعنى البروج. يقسم الله عز وجل بها لأثرها وعظم خلقها وإحكامها، فبمنازل الشمس ومنازل القمر تدور حركة الليل والنهار والأيام والشهور حتى تنقضي الأعمار وتمضي الأيام حتى يأتي اليوم الذي تفنى فيه هذه المنازل ويبعث الله عز وجل النجوم ويقضي على الشمس والقمر وتنتهي الحياة. حينئذ يكون اليوم الموعود، وهو يوم القيامة، اليوم الذي وعد الله عز وجل فيه الخلائق بالجمع والحساب وتمام العدل، فيجمع القاصي والزاني، ويجمع الظالم والمظلوم، ويجمع المؤمن والكافر، والبر والفاجر، حتى يقضي بين الخلائق بعدل لا تعرف البشرية مثله، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا مثيل لربنا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. عدل الله عز وجل لا مثيل له، حتى أنه يقتص أو يقضي بالعدل بين البهائم. الله تبارك وتعالى أقسم بالسماء وأقسم بالقيامة، ثم أقسم بشاهد ومشهود. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى روايات عن بعض الصحابة، كثير منها متكلم فيه، وقد يترجح بذلك أن شاهد هو يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. لكن الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى يرجح أن المعنى اللغوي أعم من ذلك، فالله يقسم بكل رائع ومرئي، بشاهد كل رائع بكل من يرى، وبمشهود وكل مرئي كل ما تقع عليه عين، وبذلك يتناول الأمر كل الخلق، لأنك إما أن تكون شاهدا أو مشهودا أو شاهدا ومشهودا، فالله عز وجل كأنه أقسم بذلك بجميع خلقه وبإعجازه في خلقه. هذا القسم والسماء ذات البروج. وقد أورد الحافظ ابن كثير حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وفي رواية كان يقرأ بالسماوات. على أي شيء أقسم الله تبارك وتعالى؟ على الانتقام من قوم ظالمين جبارين ظلموا المؤمنين. وهذه القصة التي نذكرها اليوم وربما يتبقى منها للمرة القادمة فيها بشرى ووعد من الله تبارك وتعالى، وفيها معاني وعبر، وهي قصة أصحاب الأخدود الذين أقسم الله عز وجل على الانتقام من قاتلين. القصة المذكورة في هذه السورة مختصرة، لكن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عند الإمام مسلم والإمام الترمذي وغيرهم من حديث صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال: أيها الملك قد كبرت، فأتني بغلام لقن معلمه السحر. فجيء بالغلام فكان يمر في طريقه إلى الساحر على صومعة رهط، ففي يوم جلس لظاهر فسمعه فأعجبه كلامه، فكان كلما مضى من بيته إلى الساحر جلس لظاهر، أو عاد من الساحر إلى بيته جلس لظاهر، فكان يؤذى من الساحر ومن أهله، فشكى ذلك لظاهر فقال له: إذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا سألك الساحر فقل حبسني أهلك. ثم في يوم قطعت دابة من طريق على الناس حتى لا يمر، وخرج الصحيح أسد عظيم، فأخذ هذا الغلام بحجر وقال: الآن أعرف أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الله. ثم قال: اللهم إن كان أمر الله أحب إليك فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم قذف الدابة بالحجر فأهلكها الله تبارك وتعالى. فعل. وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فبلغ فأخبر ذلك للراهب فقال: إنك ستنسلب، فإن ابتليت فلا تدل علي. فعلم بذلك جليس للملك كان قد عمى، فجمع الهدايا ثم ذهب إلى الغلام وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله، فإن آمنت به دعوته فشفاه، فآمن فدعاه أو فدعا ربه تبارك وتعالى فشفاه الله عز وجل. فعاد إلى الملك فقال: من أبرأك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فأخذ الغلام ثم قال له: أي بني، إني قد بلغني من خبرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء، وأنك قد بلغت من السحر ذلك. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب ووضع في حفرة، وقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه ثم شق شقين حتى سقط شقاه، ثم عاد إلى الجليس فقال له: ارجع عن دينك. فأبى ففعل فيه مثل ما فعل في الراهب، ثم عاد للغلام فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فأمر بعض جنوده أن يأخذوه إلى متن جبل ثم يقذفوه من فوقه، أو يخيروه بين أن يعود عن دينه أو يلقى من فوقه، فإن أبى فاقذفوه من فوقه. فأخذوه، فلما صعدوا به إلى متن الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل فسقط ونجا، ثم عاد للملك فقال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فأمر بعضا من جنوده فقال: خذوه فضعوه في قرطبة يعني مركب صغير، ثم ذهبوا به إلى عرض البحر فخيروه، فإن رجع عن دينه فعودوا به وإلا فاكفؤوه في البحر. فلما أخذوه ووضعوه في القرقور ووصلوا إلى عرض البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت بما شئت، فارتج القرقور حتى انكفى فغرقوا وأنجاه الله تبارك وتعالى. ثم عاد الملك فقال له إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال وماذا؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم اربطني إلى أصل شجرة ثم خذ سهما من جنانتي وضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام واضربني به، فإن فعلت ذلك قتلتني وإلا فإنك لن تقدر علي. ففعل الملك ما أمر به الغلام وجمع الناس في صعيد واحد ثم ربط هذا الغلام في أصل شجرة وأخذ سهما من كنانة الغلام ثم وضعه في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام فأطلق السهم فأشار الغلام نحو نحره فوقع السهم في الموضع الذي أشار فيه الغلام فمات. فآمن الناس جميعا. فقال الملأ للملك قد والله وقع ما كنت تخشاه، آمن الناس. فقال لهم وماذا أفعل؟ قالوا خد الأقاديد في مفرق الطرق، فمن رجع فليسلم وإلا فليكفأ في النار. فخد الأقاديد ثم اختبر الناس فلم يرجع عن دينه أحد، وهلكوا جميعا إلا امرأة كانت بين يديها رضيع فخافت عليه فأنطقه الله تبارك وتعالى فقال لها يا أمة اثبتي فإنك على الحق، فألقت بنفسها ووالديها فيها. هذه قصة أصحاب الخلود وفيها فوائد عظيمة إذا تدبرها الإنسان لا سيما في أيام الضعف خرج منها بما يستطيع به أن ينجو من شر كل ذي شر. وأول ذلك أعلم أن من السنن الكونية أن لأهل الحق دولة ولأهل الباطل دولة، وأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا تقوم على سنة التدافع، فيدفع الناس بعضهم بعضا ويدفع أهل الباطل أهل الحق فيستفز الحق الذي عندهم فيغيرون على أو فيغارون على حقهم فيقومون لهم فتبدأ نهضتهم، ثم بإن تراخوا بعد غلبتهم يبدأ أهل الباطل فتقوم دولتهم وهكذا. وهذه سنن كونية ثابتة، لكن الله عز وجل ميز في هذه السنن أهل التقوى فجعلهم هم الغالبون وأنهم هم الوارثون. فاعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب. أول ذلك أيضا اعلم أنه ما من ظالم إلا ويحتاج أعوان يؤكدون له في ملكه ويزينون سلطانه ويخدعون الناس ويخوفونه. ففي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك، لكن من السياق يتبين أنه ظالم ليس هذا فحسب، بل كان يدعو الناس لعبادة نفسه وكان له سحر. وهكذا في كل عصر أي مالك ظالم لا بد له من أهل تخويف وردع وخداع للبسطاء والضعفاء. ربما كان ساحرا في أزمان متقدمة وربما صار إعلاما في أزمان متأخرة وهكذا، لكنها نفس الحيل حتى لو تعددت الأسماء. فاتقوا الله واحفظوا دينكم، لا يخدعنكم شيطان غرور تزيى بزي الإنس يتلاعب بالكلمات ويحرف قرآن أو كلام رب الأرض والسماوات. احفظوا دينكم، فهؤلاء أهل الإعلام سنة. فاحفظوا دينكم من كيده. هذا الملك لما كبر هذا الساحر، الساحر مخلص، قال إني قد كبرت فأتني بغلام لقن ذكي فطن أعلمه الحيل والسحر حتى يستمر عرشه ويستمر سلطانه ولا تنقطع دولته. فأتي بهذا الغلام من أنبه غلمان المدينة، فكان يذهب في كل يوم لتعلم دروس السحر على يد الساحر. ولكن الله عز وجل هو الذي يدبر في الكون لا غير الله تبارك وتعالى، فالسلاح الذي يهيئونه لكي يكون عمادهم وبطش دولتهم هو هو تحول بقدرة القدير إلى سبب هلاكهم وفنائهم. يهيئ الله عز وجل أمر رشد لهذا الغلام، ففي طريقه بقدر الله صومعة تراب يمر عليها ذهابا وإيابا. وفي مرة سمع كلام الراهب من الدعاء والتبتل والتضرع إلى الله فأعجبه، وذلك لتعلم أن القرب من الله تبارك وتعالى يوافق الفطرة، وأننا مشغولون على حب التقرب من ربنا تبارك وتعالى. فمن قهر فطرته فهو شيطان، أما إن كان عاصيا أو فاسدا اعلم أنه ما زال في داخله بعض الخير الذي إن قدر الله أن ينمو ليعودن صالحا مرة أخرى. هذا الغلام يمر، سمع أعجبه فاستمع، ثم أخذ يجالس هذا الرجل فأخذ من كلامه، لكنه ابتلي في ذلك، كان يتأخر على الساحر فيضرب ويتأخر على أهله فيضرب، فشكى ذلك للراهب. وأيضا يظهر من ذلك أن العلاقة بين هذا الغلام والراهب صارت أوطد، وصار هذا الراهب عنده مؤتمن حتى يشكو له خصوصية أمره، فشكى له ذلك فبين له أن يخدعه بالله، فقال إن ضربك أهله فقل حبسني الساحر، وإن ضربك الساحر فقل حبسني الساحر. طيب هل هذا من الكذب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل على امرأته، ولكن هذا بضابط أن لا يأخذ حقا، إنما المقصود في هذا الكذب هو نوع المجاملة والتوجه، هذا لا يسمى كذب الأبد. وكذب الرجل في الصلح بين المتخاصمين، وأيضا لا يهدر بذلك حقا لكن ليجمل الصلح فقط. وكذب الرجل في الحرب، رجل أسر من عدو في جيشك، ما يقولهمش أنا الصدق ولا على رأتي، أقولهم كل التفاصيل، أنا مش كذاب، لا، ده هذا المنطق ده الكذب فيه لا يسمى كذبا. لماذا؟ لتضرر المسلمين بسبب هذا النوع من الصدق، يكتب إن لم يستطع يكذب ولا يسمى ذلك كذبا. طيب الذي قاله هذا الراهب للغلام من أي هذه الأنواع؟ قاسه أهل العلم على النوع الثاني، وهو الكذب لحفظ الدين، ما هو كذب الرجل في الحرب إنما هو لحفظ الدين لكي لا يظهر أسرار جيش الإسلام أو جيش المسلمين فيمات. إذن علموا أن العلة من هذا النوع أن الله عفى عنه هو الكذب من أجل حفظ الدين، فكذلك ما أشار به هذا الراهب على الغلام كذب من أجل حفظ الدين. ثم مضى الأمر وتعلق هذا الغلام بالراهب أكثر فأكثر حتى أخذ منه علما وفيرا. ثم في يوم بدأ للغلام أن يختبر إيمان نفسه أو إيمان نفسه، وأن يتعرف من الله مباشرة بإشارة أو علامة على صدق أي طرفين. هو يميل للراهب نعم، لكن المجتمع بالكامل شك في داخل هذا الغلام. فجاءت الفرصة في أسد ضخم قطع الطريق على الناس وخوفهم، فلا يستطيعون أن يمروا من هذا الطريق مضيق، وهو سبيل الذهاب واليأس للناس. فقطع هذا الأسد العزم، فقال لأن أعرف أبو الساحر أحب إلى الله يا ممرها، فأخذ حجرا وقال يا رب أو اللهم إن كان أمر الله لي أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم قذفه بالحجر فهلكت بإذن الله. الحجر لا يقتل أسدا، لكن هذه آية من الله تبارك وتعالى وعلى معنى. فذكر ذلك للراهب فقال له الراهب أي بني إنك الآن صرت أفضل مني، فإن ابتليت يعني أخذوه وضربوه وكذا فلا تدل عليه، ولا يقال حينئذ بأن الراهب جبان، وإنما هو على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو حقيقة، لأن الإنسان ربما يتمنى البلاء يتمنى لقاء العدو فلا يثبت. كان ثم رجل اشتهر بين الناس بسمنون الكذاب. سمنون هذا رجل كان يقول لئن ابتلاني الله عز وجل لا يريان صبري، يعني ايه بس البلاء يجي عليا كده وانا الصبر ده بقى هكون محتسب. فابتلي بحبس البلاء فما اطاق، فاخذ يبكي ويتضرع الى الله ويذهب الى الكتاتين يقول للصبيان لأنه ادعى أنه يصبر على البلاء. حقيقة الإنسان ما يعرف قدر صبره، ولذلك لا يتمنى أبدا الضراء، بل يسأل الله عز وجل العفو والعافية كما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تسأل الشر أبدا، ولا تسأل البلاء أبدا، ولا تتمنى لقاء العدو، فما تدري ما يفعل بك. فهذا الرجل أراد أمان نفسه فقال إن ابتليت فلا تدل عليه، وأما قوله إنك صرت أفضل مني فهذا حمله أهل العلم على التواضع، وهكذا أهل العلم وأهل العبادة. ثم أظهر الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، صار يكرم الأكمه والأبرص. أما الأكمه فقال هو الذي ولد أعمى، وقالوا أيضا هو الذي ولد بلا فتحة للعين. هذا المكان يعني جلد واحد منتصف، فقيل هذا وقيل هذا، فهذا داعي له. فكونه يبينه إذا هي آية أو كرامة من الله تبارك وتعالى. والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة يظهرها الله على يد مدعي النبوة، وهي من الأمور الخوارق للعادات. أما الكرامات فهي أمور من خوارق العادات يظهرها الله تبارك وتعالى على يد عبده الصالح وليس على يد مثله. فهذا الغلام صار ذا كرامات وأمور، يبرئ الأكمى والأبرص والبرص لا دواء له، ويداوي الناس من سائر الأدواء من كل الأدواء، يدعو الله عز وجل يشفى، يدعو الله يشفى. سمع به جليس للملك واحد من الملأ من علية القوم، والملأ إذا ذكروا في القرآن أو السنة فالمقصود بهم هم أولئك الناس الذين يحرصون على علاقتهم بالملك لانتفاعهم بهذه العلاقة، أهل الصفوة، ولذلك دائما هم أعداء الرسول، لأنهم لا منفعة لهم باتباع الرسول، إنما المنفعة الكاملة باتباع الملك ونظام الملك. فأحد هؤلاء الرفعة والسلطة بسبب أنه عم جليس للملك كان قد عم، فسمع بهذا الغلام فجمع الهدايا ثم وضع عند الغلام وقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. وهكذا أهل المال دائما يقيسون الأمور بالكثرة بالكم لا بالكيف، فيظنون أنه كلما عدد الأصناف أو كثر الأوزان أنه هكذا أبلغ وأكثر. ولذلك هذا الرجل الذي صاحب جنتين الذي أراد أن في المنافسة. قال أنا أكثر منك مالا وعزنا. أكثر. دايما أهل الصفوة أهل الملك دول مفكرين إن الدنيا بتتقاس بالكيلو. ما يعرفوش إن رب درهم سبق ألف درهم. وإن الأمر عند الله عز وجل بإخلاص المخلص لا بكم. الشاهد أن الغلام ما التفت لمالي وهذا حال أهل الدعوة المخلصين. ما قال إيه الهدايا دي وأنت هدايا وبعدين هم دول اللي فكرهم كتير وكذا. لا خالص. لم يذكر المال على لسانه إنما قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. طب ذكر المال لم يذكره ولم يلتفت إليه أبدا. وهذا حال أي داع يدعو إلى الله تبارك وتعالى أراد النجاة وأراد الخلاص وأراد الإخلاص أنه يهدف الدعوة بعينها ولا ينظر إلى توابعها. الدعوة دي أحيانا بتجيب شهرة، أحيانا بتجيب مال، أحيانا بتجيب سمعة، أحيانا بتجيب كلام وثناء حسن. إذا أراد الإخلاص ينبغي عليه ألا ينظر إلا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. أما الناس فقد غابوا عن ذهنه منذ أن التفت في طريقه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى لما المشاه قالوا للملك أو الأمير إن شيخ الإسلام ده بيلم الناس حواليه عايز ملك فاستدعاه فقال بلغني أنك تريد ملكي. قال ملكك؟ والله ولا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك. إني منذ أن عقدت رشدي وعيني على جنة عرضها السماوات والأرض. هم دول أهل الإخلاص. الدنيا دي ملهاش مقياس، ملهاش وزن، لأنها في الحقيقة لا وزن لها عند ربها الذي خلقها. ففقدوا وزنها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما رأوها لا تكون لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكونا. فقال إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله فإن آمنت به دعوته فشفاك. وهذا تقرير للتوحيد في قلب العبد. أول دعوة لأي نبي ورسول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل دعوة الأنبياء والرسل تبدأ بالتوحيد. وهذا أراد أن يقرر عنده التوحيد أن الذي يشفي هو الله وإذا مرضت فهو يشفيني. أراد أن ينمي هذا في قلبي وليكن ما يكون بعد ذلك. وعلينا جميعا ألا نلتفت في أمور أفعال الرب تبارك وتعالى إلا إلى الله أولا ثم الأسباب. كثر من الأسباب فقد أمرنا الله عز وجل بذلك. لكن قبل أي سبب ابدأ بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. إذا كنت مريضا اعلم أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. لا يمنع ذلك أبدا من أن تأخذ الأسباب بأفضل الأطباء وأمهر الأطباء وأفضل الأدوية. هذه من الأسباب التي أمر الله بها. لكن الذي يشفي على الحقيقة هو الله. فاطرق باب الله تبارك وتعالى أولا وتعلق بالله عز وجل واعلم أن الأسباب مهما تعددت وتنوعت فإنها لا تنفذ إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لذلك قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإذا آمنت به دعوته فشفاك. فآمن فشفاه الله تبارك وتعالى. ثم بدأت مرحلة البلاء العظيم. فانتقل الأمر إلى الملك فعلم ما حدث. وهذا ما نذكره في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.